بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حياكم الله وحياكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. قد وصلنا إلى الوجه 28 ومع آيات الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هنا في آيات الصيام، في الآية الأولى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا انقطع النفس في أثنائها، بعض الإخوة يقولون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبدأون هكذا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا البدء يعني ليس صحيحا تماما، لأنه يعني كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أنتم، فليس هناك تناسب في المعنى، وإنما كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فإذا نبدأ من كتب عليكم الصيام، إذا انقطع النفس نبدأ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يكون المعنى واضحا ومتناسقا. كلمة مريضا، فمن كان منكم مريضا، فانتبهوا إلى ترقيق الميم والراء وتفخيم الضاد، لا نقول مريضا كما يقول بعض الإخوان، ولا مريدا، مريضا. فعدة من أيام أخر، ولا نقول أخر، لا نشدد الراء، ننتبه ألا ندفع الخاء، لا نقول أخر، وإنما أخر مع المحافظة على سكون الراء وتفخيمها بدون تشديد ولا تكرار. وعلى الذين يطيقونه، يطيق تفخيم الطاء المكسورة، ننتبه إليه جيدا. طعام وليس طعام، ترقيق العين. كذلك فمن تطوع، تفخيم الطاء ترقيق التاء ثم ترقيق العين في الآخر، تطوع فهو خير له، ننتبه إلى ضم الهاء في قراءات الذين يضمونها. وأن تصوموا، تصوموا ترقيق التاء أيضا. شهر رمضان، شهر تسكين الهاء بدون قلقلة، لا نقول شهر، شهر رمضان الذي، رمضان كما سبق في مريضا ترقيق الميم تفخيم الراء ضاد رمضان وبينات من الهدى والفرقان، تفخيم الراء وكذلك تفخيم القاف مع المحافظة على فتح الألف، فنقول والفرقان والفرقان. فليصم إسكان الميم ثم إسكان الهاء وإظهارها، فليصم وليس فليصم، دائما في أمثال هذه الكلمات التي فيها حرف ساكن ليس حرف علة وبعده حرف واحد نقف عليه بالسكون، ننتبه ألا يضيع الحرف الأخير وألا يتحرك الحرف الذي قبله، فنقول مثلا فليصمه فليصمه حتى نصل إلى الهاء، نقلقل الميم أو نحركها، فليصم نحافظ على سكونها. ونحافظ على إظهار الهاء وسكونها وهمسها. هو يريد وليس يريد، يريد الله كما يقرأ كثير من الإخوة. ترقيق الدال قبل الانتقال إلى اللام المفخمة. يريد الله بكم اليسر، اليسر تسكين السين بدون قلقلة، ولا يريد بكم العسر. وهنا إذا وقفنا ننتبه إلى إظهار السين والراء كما سبق في كلمة فليصم، ولا يريد بكم العسر، ولا نقول ولا يريد بكم العس ونحذف الراء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، نفس الكلمتين، لا نقول فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي، هذه الدفعة للباء تجعلها كلمة واحدة مع الكلمة التي بعدها، فليستجيبوا لي صارت كلمة واحدة بينما هما كلمتان، فليستجيبوا لي ندفع اللام ولا ندفع الباء، وليؤمنوا بي ولا نقول وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، اللهم اجعلنا من الراشدين. القراءات هنا يا أيها الذين آمنوا بدلات ورش، مريضا أو، أيضا النقل والسكت، فعدة من أيام أخر، أيضا النقل والسكت، والوقف على من أيام أخر، إذا وقفنا لحمزة فإن خلفا له ثلاثة أوجه، النقل من أيام أخر أو من أيام أخر مع التحقيق، أو السكت إذا كان يسكت في أثناء الكلام، من أيام أخر أو من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هنا عندنا أكثر من قراءة. قرأ نافع وابن ذكوان، نافع وابن ذكوان، فدية طعام مساكين، فدية طعام يصبح طعام مضافا إليه، مساكين مساكين مضاف إليه آخر، ولأنه جمع تكسير، جمع تكسير ممنوع من الصرف، فإن النون مفتوحة، فدية طعام مساكين. وقرأ الباقون، قرأ هشام، فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، قرأ إذن مساكين بالجمع، وفدية بالتنوين وطعام بالرفع، فدية طعام مساكين، إذن وافق نافعا وابن ذكوان في الجمع، وخالفهما في فدية طعام. قرأ الباقون فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، مسكين طبعا مسكين مضاف إليه مجرور ويجر هنا بكسرتين لأنه ليس ممنوعا من الصرف. فمن تطوع، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر، فمن يتطوع، فمن يتطوع كما سبق في الآية التي قبلها في آية العمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا هناك قرأوا أيضا ومن يتطوع خيره، لكن هناك وافقهم يعقوب، هنا لم يوافقهم يعقوب، إنما هم الثلاثة فقط، حمزة والكسائي وخلف العاشر، فمن يتطوع. ولا يخفى أن خلفا يلغمها، خلف عن حمزة يلغمها بلا غنة، فمن يتطوع خيرا فهو خير له، ترقيق الراء لورش الكلمتين، وافقه الجميع إذا وقفوا على خير وقفا، أما وصلا فلا يرققها إلا ورش. فهو قرأها بالإسكان، فهو خير له، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، والباقون بضم الهاء، وننتبه عند الذين يضمون إلى تحقيق الضم، فهو خير له، وعند الذين يسكنون إلى همس الهاء وإسكانها جيدا، فهو خير له. وأنت صوموا خير لكم، أيضا تركنا كفاء لورش. شهر رمضان، هنا إدغام، طبعا في الآية التي قبلها فدية طعام مسكين، أيضا هنا إدغام كبير بالسوسي. هي القرآن، كلمة القرآن أينما جاءت قرأها ابن كثير بالإبدال، بالنقل يعني، حذف الهمزة وفتح الراء قبلها، وهذا انفرد به، لم يوافقه أحد، وهذا الموضع أول موضع تأتي فيه كلمة القرآن. القرآن إذن يوافقه فقط حمزة وقفا، إذا وقف عليها حمزة فإنه نعم، ابن كثير قرأها أينما جاءت هكذا القرآن بالنقل، ويوافقه حمزة إذا وقف عليها هدى للناس. وطبعا لا إبداء، لا بدلات فيها لورش، ليس فيها مد البدل لورش، لأن قبلها ساكنا صحيحا. نعم، هذه قراءة ابن كثير، القرآن قراءة ابن كثير. هدى للناس، للناس إمارة دوري أبي عمرو، وبينات من الهدي والفرقان، الإمالة من الهدي حمزة والكسائي وخلف العاشر، وتقليد لورش بخلفه. مريضا أو على سفر، النقل من السكت، فعدة من أيام أخر كما سبق في الآية التي قبلها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ضم السين في الكلمتين لأبي جعفر، هذه فرد بها أبو جعفر بضم السين في كلمات اليسر والعسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. ولتكملوا قرأها بالتشديد شعبة ووافقه يعقوب، ولتكملوا العدة شعبة ويعقوب، ولتكملوا العدة وغيرهما، ولتكملوا العدة بالتخفيف، كلاهما فعل رباعي، كمل أو أكمل، لكن في التخفيف يكون مزيدا بالهمز، وفي التشديد يكون مزيدا بالتضعيف، أكمل كمل. ولتكبروا الله، هنا ترقيق الراء لورش، وننتبه ألا نرقق لفظ الجلالة، ولتكبروا الله ترقيق الراء مع تفخيم لفظ الجلالة لأن قبله ضمة، على ما هداكم كما في كلمة الهدى، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليد لورش بخلفه، كما هدي على ما هداكم، على ما هديكم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، قريب أجيب النقل والسكت، دعوة الداعي إذا دعان، الداعي إذا دعان. هنا يعقوب يثبت الياء في الحالتين وصلا ووقفا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وصلا ووقفا يثبتهما يعقوب. أما ورش وأبو عمرو البصري فيثبتان الياءين في حالة الوصل فقط، ورش وأبو عمرو وأيضا أبو جعفر. وطبعا الداعي إذا يكون من باب المد المنفصل كل على مذهبه، ورش له الإشباع، وأبو عمرو البصري له السوسي، وأبو جعفر لهما القصر فقط، الدوري له الوجهان القصر والتوسط. قالون اختلف عنه بين الإثبات والحذف، إذن له وجهان إثبات الياء وحذفها، وبذلك يكون له في الداعي 6 أوجه. أو كم وجهان؟ عفوا 3 أوجه. الداعي إذا دعان بالحذف، أو الداعي إذا دعان بالإثبات مع القصر، أو الداعي إذا دعان بالإثبات مع التوسط. لكن الراجح له عدم الإثبات، وليس لقالون عن الغر سبلة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وليؤمنوا إبدال ورش والسوسي وأبي جعفر، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بي انفرد ورش بفتح الياء في هذه الكلمة، إذا ورش وحده يقرأ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، السوسي يقرأ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أبو جعفر وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لأن له صلة الميم كما سبق معنا، والباقون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا آيات الصيام هنا كتب عليكم الصيام يعني فرض، إذا فرض عليكم الصيام، لم يأتي إذن آيات الصيام أحكامها، أحكام الصيام جاءت هنا في سورة البقرة في هذه الآيات. بداية فرض عليكم الصيام لعلكم تتقون، إذن الغاية، الهدف من الصيام أو الغاية أو الحكمة هي التقوى، حصول التقوى عند المسلمين. وجملة كما كتب على الذين من قبلكم معترضة، معترضة لكي تخفف الأمر على المسلمين، لأن الصيام فيه مشقة، فجاء هذا تخفيفا وتسلية لهم، أنه ليس مفروضا عليكم وحدكم، وإنما فرض على الذين من قبلكم، على جميع الأمم التي كانت قبلكم فرض الصيام، وأيضا فرض عليكم، فلستم وحدكم الذين كلفتم بهذا التكليف. ثم جاء أيضا التخفيف الآخر، أياما معدودات، أياما معدودات، يعني سبحان الله 30 يوما في السنة تمر بسرعة، لا نشعر أن الشهر قد بدأ إلا وينتهي. ثم جاء البيان من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أيضا هذا تخفيف آخر، أن يفطر في أيام المرض أو السفر ثم يقضي هذه الأيام التي أفطرها فيما بعد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصوم لكن بمشقة شديدة، يفطرون ويفدون، الفدية ما هي؟ طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من تطوع فأطعم أكثر من مسكين، زاد في الفدية أو صار تطوعا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، إذا كنتم تستطيعون الصيام فالأحسن أن تصوموا إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون يعني ما في هذا الصيام من الفوائد سواء الدينية أو الصحية أو التي لا تحصر. ثم بيّن زمان الصيام، ما هو؟ شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا هذا الشهر امتاز على بقية الشهور بأنه نزل فيه القرآن، وقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر ثم تتابع على مدى 23 عاما. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أيضا من شهد منكم الشهر فليصم، يعني من رأى الهلال فليصوم هذا الشهر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيضا هذا الحكم تكرر مرة أخرى للتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، يعني تكملوا عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا انتهى رمضان فإنه يسن التكبير أو يشرع، يعني سنة مؤكدة جدا، التكبير من غروب ليلة العيد إلى الدخول في صلاة العيد. الذي لا يستطيع الصيام أخي يفطر ويفدي، لا يستطيع لا الصيام ولا القضاء، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم ختمت هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيضا يعني رمضان محل إجابة الدعاء، خصوصا أثناء الصيام وعند الفطر تكون إجابة الدعاء فيه متأكدة أكثر من الأوقات الأخرى، فلذلك جاء ذكر الدعاء في هنا في آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآن أسألكم: وأن تصوموا خير لكم، ما إعراب خير؟ ما إعراب خير؟ خير لكم، ما إعراب كلمة خير؟ وأن تصوموا خير لكم، ما إعراب كلمة خير؟ جواب الشرط، أين الشرط؟ وأن هل هذا شرط؟ لو كانت إن لكانت أداة شرط، لكنها أن مفتوحة. مفعول لأجله، مفعول لأجله مرفوع، المفعولات كلها منصوبة يا أخي. نعم، من عنده جواب آخر؟ وأن تصوموا خير لكم. خير خبر، وأين المبتدأ؟ نعم خبر. المبتدأ ما هو يا أخ طالب القرآن؟ مبتدأ لا يكون جملة يا أخ طالب القرآن، يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أي جملة؟ أن تصوم هذه ليست جملة، هذه ليست جملة، هذا مصدر مؤول، فهو إذا مفرد. وأن تصوم يعني وصومكم، مصدر مؤول يؤول أن الناصبة مع الفعل الذي بعدها تؤول بمصدر، فيكون وصومكم خير لكم، هذا هو التقدير. نعم صومكم، إذن هذه ليست جملة وإنما هي مصدر مؤول مفرد، وهذا خير خبر، خبر له. نعم، إذا أراد أن يخرج المفتي في الشهر كم يوم؟ 10 دراهم. إذا في اليوم 10 دراهم في الشهر ثلاثمائة درهم أو 270 درهما، إذا كان الشهر 39 مسكينا فلا مشكلة، الأمر فيه سعة يا أخي، الأمر فيه سعة حسب الحاجة. إذا كان يعرف أناسا فقراء مساكين يمكن أن يؤدي إليهم بنفسه، وإذا كان لا يعرف فليوكل أحدا، يوكل جمعية خيرية، وهكذا، فالأمر فيه سعة. طيب، عندنا جملة أجيب دعوة الداع، ما إعرابها كإعراب جملة أجيب دعوة الداع إذا دعان؟ الجملة ما محلها من الإعراب؟ وإذا سألك عبادي آمن إياكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما إعراب جملتي أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ وفيكم بارك الله. خبرية. لا، ليست خبرية. ما إعراب الجملة أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما إعرابها كجملة؟ صفة، ليست خبرية وإنما هي صفة. لا، ليست حالية، صفة. الجمل بعد النكرات صفات، فإني قريب مجيب، يعني فإني قريب مجيب، هكذا التقدير، قريب أجيب دعوة الداعي. الخبر هو قريب، قريب خبر إن، وجملة أجيب دعوة الداعي صفة لهذا الخبر. طيب، من يريد الآن أن يطبق يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص، غير أخ أبي حفص. تفضل يا أخ أبو حفص، والذي يريد أن يقرأ يكتب برقم واحد. الأخ طالب القرآن، نعم. السلام تفضل يا أخ عليكم أبو حفص. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر الغنة نعم منكم مريضا، إدغام بغنة هنا. صحيح نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان فليصمه كما قلت قبل قليل، الميم سكنها، فليصمه. فليصمه هكذا شيخنا. لا، وسكن اللام أيضا، سكن اللام، فليصمه. فليصمه لا تستعجل على الميم، أظهرها، فليصمه. نعم فليصمه هكذا شيخنا. نعم، لكن أيضا لا تبالغ في إظهار الميم، فليصمه. فليصمه نعم نعم. بارك الله فيكم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك يا شيخ الكريم، لعلهم جزاكم الله خير. يرشدون. الميم الساكنة مرة أخرى، لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، السلام عليك والسلام عليكم. وفيكم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت، بارك الله فيك. الآن الأخ طالب قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. من فَمَنْ يا أخي؟ كَانَ لا مِنْكُمْ تصل هكذا. لا لا لا تصل أسمع. هكذا. ما هي الحكمة من الوصل هنا؟ ما هي الحكمة من الوصل؟ لعلكم تتقون أياما معدودات. هل المقصود أن نتقي الله فقط أياما معدودات؟ التقوى تكون لا لا دائما. خطأ. الوصل لا يعني لا مبرر له، وأيضا الوقوف على رؤوس الآيات سنة. نعم يا شيخ، نعم. طيب أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن طعام رقبة تطوع العين. خيرا. طعام مسكين. نعم وعلى الذين يطيقون، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن ومن شهد منكم كان الشهر، مريضا افتح الراء، وضح فتحة الراء جيدا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد رقق الدال. يريد الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أحسن لعلهم أحسن، يرشدون. فليستجيبوا لي وليس فليستجيبوا لي كما نبهت قبل قليل. افصل الكلمتين، دفعان فليستجيبوا الباء. لي. نعم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أحسن، بارك الله. الله يحفظكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، استمع نعم إليكم. يوفيكم، بارك الله، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. إذا الآن الأخ قارئ القرآن يريد أن يذهب إلى الصلاة، يقرأ تفضل. معلش يا أخ حمزة انتظر، قبل أن السلام أنت بعدها عليكم، إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البدء هكذا خطأ يا أخ أياما قارئ القرآن. نعم يا أخ قارئ القرآن، كما كتب على الذين من حاضر. قبلكم لعلكم نعم تتقون أنتم، ما في تناسق في الكلام. كتب عليكم، ابدأ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حاضر يا شيخ. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن الله إلينا وإليكم. الله أكبر الله